بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من موضوع السلام وما يتعلق به من جزئيات، قلنا هنأخذ موضوع آخر إن شاء الله رب العالمين. كما يعني أنا قلت لحضراتكم قد يكون هذا اللقاء الأخير لسبب، لأن الأحد القادم في نفس الموعد عندي امتحانات في مكان آخر، والاثنين هيكون أجازة بالنسبة للأسبوع القادم ده. فلذلك يعني قلنا نحاول كده نختم معكم بحديث سهل وبسيط إن شاء الله رب العالمين، وحديث يعني مدروس ليس بالجديد، بل قتل كلاما وحضراتكم على علم بكل تفاصيله وجزئياته، ولكن قلنا نختم به الموضوعات التي سبق أن بيناها. طبعا بنأكد على الموضوعات الثلاث الموجودة في كتاب الآداب، هذه هي صلب الكلام، لأن ده المنصوص عليها بالنسبة للمقرر. خدنا موضوعين آخرين متعلقين بموضوع السلام. الموضوع الأول اللي اتكلمنا فيه عن السلام وما يتعلق به من ناحية فرضيته أو وجوبه وما يتعلق، وبعد كده خدنا في اللقاء الماضي السلام، حكم السلام على أهل الكتاب وما يتعلق به من جزئيات أيضا. اليوم في حديث باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال. يعني في الحقيقة هما قد يكون موضوعين، ولكنه في موضع واحد وفي إطار واحد، ويعني في هذا الموضوع يعني في كلام بسيط جدا، لكن عندنا حوالي تقريبا أدي 5 روايات أو 6 روايات، حوالي 7 روايات أو 8 روايات في هذا الموضوع. قلت في الامتحان يعني ليس شرطا أن نركز على رواية بعينها، ولكن يمكن أن نختار أي رواية، بل لابد من مطالعة جميع الروايات. يمكن في الباب الماضي ما كانش فيه إلا رواية وروايتين في الموضوع كأصل، وبعد ذلك فرعنا الشرح عليه. أيضا هذا الموضوع انتوا واضح انكم ما شاء الله صورته الاوراق، شايف فلهية ماشي شيء طيب. ده برضه باب من ابواب كتاب السلام، بس بعد عده ابواب كده قد يكون الباب الاخير في كتاب السلام تقريبا، او في الابواب الاخيره يعني. على كل حال عشان بس الوقت كده عشان أبين لحضراتكم النقاط المطلوبة في الحديث إيه يعني سريعا كده. أتى الأول برواية جابر: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذه الرواية الأولى، عنده كل كلام في الكتاب. الرواية الثانية التي تعد تحذيرا: إياكم والدخول على النساء إلى آخره. وبعد كده قال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. إذن ما نربط بين الروايات وبعضها نجد كله في موضوع واحد، لأن الرواية الأولى بتتكلم عن عدم، طبعا هنتكلم بعد كده ليس المقصود بعدم المبيت المبيت كمبيت، ولكن المقصود بها الدخول ماشي عليهن. يعني الرواية الثالثة بتشرح لنا المراد بالحمو هو إيه، فالأخ الزوج وما أشبه من أقارب، لكن في تفصيلات الشيخ نقلها عن ابن حجر وغيره والإمام النووي. يعني الرواية الثالثة رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، اللي هي بقى تدخل تحت الجزء الثاني من العنوان، اللي هي دفع ظن السوء إذا خلا بامرأة إيه حلال. لأن احنا كأن عندنا عنوانين لكنهما في موضوع واحد، تحريم الخلوة بالأجنبية ذكرناه من خلال الرواية الأولى، والرواية الثانية والثالثة لما قلنا شرح للرواية الثانية، لكن الرواية الثالثة اللي هي دفع ظن السوء. اللي هي أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق إلى آخره. وبعد كده فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك يعني. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. طبعا في الشرح هيتكلم مش أي رجل أو اثنين، وبيتكلم عن الرجال الثقات، هيتكلم عنهم برضو يعني بنشير كده إشارة عابرة وإحنا ماشيين. فهنا من أجل يدفع ظن السوء يبقى ما ينفعش إنه يدخل إلا ومعه كذا وكذا. الرواية التي بعدها رواية سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي واضحة في مسألة ظن السوء هبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه، فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. فقال يا رسول الله من كنت أظن به، يعني هي معنى الكلام أنني لا أظن بأحد سوءا فكيف أظن بك أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك حتى لا يدع سبيلا للشيطان يجعله يظن ظنا سيئا. الروايتين الأخيرتين برضو في نفس المعنى، رواية صفية بنت حيي كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، سيدة صفية اللي بتتحدث رضي الله عنها، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، أي يوصلها إلى بيتها وما إلى ذلك من هذا الكلام. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، هو برضه يعلق على مسألة إن مسكنها كان في دار أسامة بن زيد، يقول كان في الدار التي كانت بعد ذلك دارا لأسامة ابن زيد، هيتكلم عن هذا الكلام. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، بيتكلم عن هما لما رأوا النبي أسرع في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلكما إنها صفية بنت حيي، أي إنها زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال يعني أسلوب تعجب كيف يظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا، فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا. برضو الرواية الأخيرة لسيدة صفية في نفس المعنى، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره إلى آخره في الاعتكاف، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم لآخره، ثم ذكرها بمعنى الحديث الآخر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، يعني هناك قال يجري وهنا قال يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. أصلا الموضوع سهل، ويعني أنا كنت حريص على أن تبقى الموضوعات مستساغة وسهلة بالنسبة لكم إن شاء الله رب العالمين. إحنا عارفين شيخنا الدكتور موسى عليه رحمة الله في من طريقته في هذا الكتاب إنه زمنته معكم بيضع معنى عام للحديث، ييسر يعني الكتاب كما نقول عنه دائما يصلح للعوام وللمتعلمين، هذا الكتاب وطريقة شرحه تصلح للجميع، يعني إذا كان رجل عام بيقرأ في الكتاب بيستفيد بالمعنى العام. هو في المعنى العام ماذا قال؟ أراد أن يربط ما بين حال النساء قبل الإسلام وبعد الإسلام، بدأ بجزئية موجودة عند حضراتكم، وده يمكن بيفسرها حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها اللي موجود في صحيح البخاري لما تقول كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وبعد كده قالت منها نكاح اليوم. إذن كانت هناك أنكحة في الجاهلية، جاء الإسلام وأبطلها، لكن الإسلام أقر نوع واحد، فهو ذا الكلام اللي بيتكلم عنه، بيقول إن كان في مخالطة للرجال وأهلان وعلى خير وسلم. يعني الأشياء اللي ما نريد أن نتحدث عنها كثيرا. وبدأ يربط بين هذه المنكرات والروايات اللي بيّنت كان النساء آنذاك في الجاهلية يرفعون الرايات للفجور وللفسوق وأشياء من هذا الكلام، كلام عن نكاح البغايا، كلام عن الاستبضاع، كلام عن أشياء من هذا القبيل، لكن ربط بين هذا وبين ما جاء به الإسلام ليبين وليعظم ذلك المنكر، يقصد الزنا والكلام، ودلل على ذلك بآيات سورة النور: كل المؤمنين وكل المؤمنات، كل الكلام احنا حافظينه. وبدأ يوضح لنا الكلام العام اللي احنا حافظينه كلنا، ان الوقاية خير من العلاج، آيات القرآن: ولا تقربوا الزنا، إلى آخره. وبدأ يعلق على الحديث نفسه اللي هو موضوع الدرس، اللي هو بيتكلم عن عدم الخلوة بامرأة إلا أن تكون زوجا أو ذا محرم أو أشياء من هذا القبيل. وبدأ يتكلم مسألة أن النساء حبائل الشيطان، بمعنى إيه؟ بمعنى أن ممكن البعض يستخدمها كوسيلة للشيطان، الشيطان يوسوس في صدور الرجال لإيقاع السوء وأشياء من هذا القبيل. خلاص. وذكر عبارة أخيرة جميلة جدا في نهاية هذا المعنى العام، لما يقول: عصم الله الرجال والنساء من السوء والفحشاء، إلى آخره، وصرف عنهم جميعا مكايد الشيطان، اللهم آمين. ماشي. فالمعنى العام واضح، مش محتاج تعليق ولا أي شيء، لكن هو جعل الكلام كله عندكم في الكتاب كله في المعاني المفردات. يعني حتى هو لما جاء يتكلم عن فقه الحديث دخل مباشرة على ما يؤخذ وما يستفاد. إذن كل المعلومات هنستقيها من خلال معاني المفردات أو المباحث العربية كما يعبر عنها الشيء. يمكن إحنا يعني في الحديث الموضوعي ما بنركزش كثيرا على جوانب الإسناد ولا أي شيء من هذا القبيل، واللغويات برضو أشياء قليلة جدا، لكن برضو في بعض الألفاظ اللغوية تفسر لنا المعاني. يعني بدأ مثلا، وهمر سريعا كده عشان الوقت، ألا لا يبيتن، يعني كان من الممكن أن يقول لا يبيتن رجل، كنا حافظين الكلام ده، لما زي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ألا أخبركم بكذا، يعني هذه كثيرة أو في أكثر من موضع في السنة النبوية، وكلنا عارفين وحافظين هذا الكلام. ألا أداة استفتاح وإيه وتنبيه، تنبيه إلى ماذا؟ تنبيه إلى أهمية الكلام الذي يأتي إيه بعدها، وهو الكلام اللي قاله الشيخ، هو زيادة الاهتمام بمضمونها، أي بمضمون إيه؟ بمضمون النهي الذي جاء في الحديث: لا يبيتن. خلاص. اتكلم عن قضية المبيت، وده أنا قلته وإحنا بنقرأ معاكم الألفاظ، قلت إن الشيخ بيّن هذا الكلام، ليس النهي خاص بالمبيت، لكن ده هو النهي زي ما قال في الرواية الثانية: إياكم والدخول على النساء. لما قلنا ده أسلوب إيه؟ تحذير. والرواية الثالثة زي ما شرحها برضو، قال: لا يدخلن رجل على مغيبة. خلاص. لكن هنا قال: عند امرأة ثيب، برضو اتكلم عن خصوصية الثيب بذكر. هل النهي قاصر على الثيب ولا لا؟ قلنا أن هذا باعتبار الأغلب، باعتبار الإيه؟ الأغلى، زي ما هو كتبه، يقول: خص السيبة بالذكر لأنها التي يدخل عليها غالبا، أما البكر في العادة أنها يعني لا تقبل ذلك مجانبة للرجال، فلذلك لم ينبه ولم يتكلم. لأنه إذا كان النهي زي ما بيقول الشيخ عن الدخول على السيب، فمن باب أولى النهي عن الدخول على الإيه؟ على البكر، باعتبار ان يعني قد يتساهل في عادة الناس، مش يعني في قد يكون في الواقع والحقيقة، لا ليس شرطا، في عادة الناس قد يتساهلون في الدخول على المرأة الثيب غير البكر وما الى ذلك. يبقى اذا التعبير بالثيب ليس مقصودا لذاته تحديدا وتعيينا ان الامر خاص بالثيب، ولكن باعتبار العادة وباعتبار الاغلب أن يكون الدخول عليها. لكن حينما جاء يتكلم عند قوله: إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، فسر. لكن هنا كأنه في خلاف بين كلام الإمام النووي وكلام القاضي زي ما قال عندكم في الكتاب، بدأ بكلام النووي الأول أهو اللي هو هل يكون بالياء ولا بالتاء، يعني إلا أن تكون ناكحا أو ذا محرم، أو إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. عندنا أولا كلام النووي قال يكون بالياء، أي إلا أن يكون الداخل زوجا أو ذا محرم، وهو ذا التفسير الإمام النووي هيرجحه. إلا أن يكون، يبقى الضمير رجع ليه؟ الداخل، الداخل عليها، يعني لا يجوز أن يدخل عليها إلا زوجها أو أحد المحارم، دي معناها واضحة خالص. هي نيجي بقى كلام القاضي، وذكره القاضي بالتاء مش بالياء، هينقل كلام القاضي وبعد كده هيرجح الرأي الأول. وذكره القاضي بالتاء إلا أن تكون أي هي أي متزوجة أو ذات إيه؟ محرام. فرق بالاثنين، يبقى الأول جعل إن الداخل عليها إما أن يكون زوجها أو يكون أحد المحارم، ويتكلم عن المحارم، ومعنى المحرم يعني إيه؟ من حرم عليه نكاحها على التأبيد وليس على التوقيت أو التأقيت. ماشي. بدأ يفسر هنا المراد بالناكح المرأة المزوجة على التفسير الثاني، وزوجها حاضر خلاص، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها. هو المعنى ماشي ما فيش مشكلة، لكن هو زي ما قلت هيرجح التفسير الأول، هيرجح تفسير الأول، أي إلا أن تكون الثيب زوجة وزوجها موجود خلاص، أو أن تكون المرأة ذات محرم للداخل. قال النووي، أدي تعليق الإمام النووي لن أترك عليه. وهذه الرواية التي اقتصر عليها أي القاضي والتفسير الذي فسره بها غريبان مردودان، والصواب الرواية الأولى، هي إلا أن يكون أي الداخل ناكحا أو ذا محرم. طبعا وذكر الإمام النووي إن هذه هي النسخة التي تم الاعتماد عليها إلى آخره، واستدل بما عند البخاري أيضا، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أي إلا أن يكون زوجا أو أو محرما. بعد كده الإمام النووي بفسر المحرم، هو زي ما أنا قلت لكم من من شوية، يقول كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها. لكن كلمة على التأبيد إيه فايدة ذكرها هنا؟ لما قالش من حرم نكاحها وخلاص؟ يستخرج بعض الإيه؟ الأمور الأخرى، بيقول احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنه حرام لكن ليست لسبب مباح إلى آخره، واحتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد، بل يعني مش لحرمتها ولكن تغليظ عليها، والكلام من هذا القبيل. هذه تقريبا الرواية الأولى واللي اتكلم فيها. بعد كده انتقل بقى كل الكلام القادم هيبقى عن مسألة الحمو بقى غالبا، والمراد بالحمو إيه؟ إياكم والدخول على النساء. لفظ النساء هنا طبعا المقصود بها الأجنبيات زي ما فسرها لما قلنا ده أسلوب تحذير، يعني أحذركم من الدخول على النساء الأجنبيات، وكلم عن أسلوب التحذير هنا زي ما قلنا من هذا القبيل، حذف طبعا الفعل والفاعل وكلام من هذا القبيل زي ما أقول أحذرك كذا وكذا إلى آخره. وبعد كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. في تفسيرات هنا برضو تبقى موضع كلام هنا، ما وجه تفسير الحم بالموت مثلا؟ أهو قلب فتح الحاء وسكون الميم، أدي الحم. الرواية الثانية اللي قلت لكم هي تفسير للرواية الأولى، أو الرواية الثالثة تفسير للرواية الثانية اللي معانا، يعني الرواية التي جاءت بعدها التفسير ليس ابن سعد، الحم بأنه إباءه أدرأ الأخ الزوجي وما أشبهه من أقارب الزوج. طب ليه يكون هذا التفسير بأن الحم والموت أخو الزوج أو ما أشبهه من أقارب الزوج، قال ابن العم ونحو، ورأي تاني قال المراد من الحم أبو الزوج. ما وجه تفسيره بالموت؟ لماذا يدخل عليه حمام الموت وربنا يغسله؟ نعم ربنا يعني هو اللي بيخش عليه وممكن يكون يغسله؟ يعني يغسله؟ هو الخوف من ما يجي يموت يعني. طب احنا من نمر الموت الآن؟ هو لا لا يعني لا لا لا لا لا ما نمر الموت الآن، احنا بنتكلم في النهي عن الدخول. تقول لي بقى عشان يغسله؟ وفي احنا دخلنا على ميت مش يغسله ما غسلوش؟ لا لا تقول اي حاجه وخلاص. الخوف منه بيشبه الخوف من الموت يعني. اي نعم. لا كونها تأمن الناس يأمنوا لأنها من الأقارب، فبيبقى في فرصة إنه يدخل براحته، فده ممكن يأثر عليها في أي شيء أكثر من غيره، فلذلك يشبهه بالموت. كلام عندك في الكتاب أهو. طب وكمان يعني برضو في بعض التفسيرات إذا كان النهي عن الأقارب فمن باب الأولى النهي عن الإيه؟ عن الآخرين أيضا. سيبك من الأفكار الغريبة دي اللي بتقولها الشيخ كده، تبقى مالهاش علاقة بالموضوع. خليك مركز في الموضوع اللي قدامك، ما يجي السؤال ما تدخليش في موضوعات جانبية تانية خالص. كلام المازري، إذا نهى عن أبي الزوج وهو محرم فكيف بالقريب؟ لأن المحرم القريب لها ممكن ينقل إليها كلام قد يوقع بينها وبين زوجها، قد يؤدي إلى أشياء من هذا القبيل. وهذا كلام النوع. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، أقارب زي الأب والعم والأخ وابن الأخ وابن العم كان كله. وكمان بيقول والأختان اللي هو أقارب زوجة الرجل، أقارب الزوجة بقى يعني، والأصهار كل دول داخل تاعه. بيقول وأما قوله الحم الموت، ده موضع السؤال اللي كنت بسأل عنه. وأما قوله الحم الموت أهو، أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة، لأن ده هيدخل حدش يقول هو داخل ليه، فده ممكن يؤثر عليها أكثر من إيه؟ من غيره، حدش هينكر عليه. لكن حينما يدخل عليها أجنبي الناس ينكرون عليها دخول الأجنبي، لكن هذا النوع من الأقارب. خلاص. ثم قال والمراد بالحمو هنا أي في الحديث بقى، هو فسر الحمو، ويجينا تفسيرات تانية في الصفحة اللي جاية اللغات اللي مذكورة في الحمو، دعنا من هذا، لكن احنا بنتكلم في المعاني وليس في اللغات. بيقول ثم قال أي الإمام النووي والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، استثنى الآباء والأبناء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحمو الموت، لأن الأب الزوجة لا يقع منه ذلك لأنه حريص عليها. يقول فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم والكلام من هذا القبيل. خلاص. فسر إيه؟ فسر الموت بالحمل. لماذا؟ ما وجه القرآن وجه الشبه؟ ما أنت كنت سرحان في التغسيل فذلك ما فهمتش. إحنا قلنا كلامته. قلنا لأن لكونهم من الأقرباء يدخلون بحريتهم فممكن يسمح لهم بهذا فيقع منهم الشر، يعني كما تقول الإنسان اللي أنت قريب منه قد تكون في مأمن منه، ولكن هو الذي ممكن يؤثر عليك بكلامه فيقع منه الشر، فشبهه بالموت لهذا. والموت شر؟ لا، هو هنا مش المقصود ان الموت حقيقة باعتباره هلاك او نهاية حياة او شيء من هذا القبيل. ماشي. ولا احد يحبه حتى مثلا. وبعدين ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المعنى مقصود انا قلته لك. خلاص. كما في الحديث الاخر صلى الله عليه وسلم امر بالفرار كفرار المجذوب من الاسد. فرار من المجذوب، فرار من الاسد يعني؟ يعني هو طبعا التفسير بالموت مش معناها ان احنا بنقول أن الموت شر كما يقول زميلكم، ولكن هو أمر لا يرغب فيه الكثير، تعلق الإنسان بالحياة. وهو حتى الحديث بيّن لما قال يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب الحياة وحب المال. إذا حب الحياة أمر فطري في الإنسان يظل متعلقا بها فلا يرغب في الموت. لكن هو هنا احنا عارفين في قاعدة حتى بلاغية تقول أو عربية تقول لا يلزم أن يتساوى المشبه والمشبه به في كل أوصافه، ولكن ممكن يشابهه في وصف واحد ولا يكون مشابها له في بقية الأوصاف. فما تجعلش أنت التشبيه هنا الموت في كل شيء، لا، في جانب معين، في عدم رغبة الناس إليه مثلا، بس للتخويف. أو أنت ممكن يقصد أن الموت حينما يدخل الإنسان لا يحتاج الاستئذان، كذلك الموت لا لا ما لهش علاقة برضه، لا بعيد المعنى بعيد، ولو كان قريبا لسلمت لك به. الموت لا يحتاج الاستئذان، وده اللي بيدخل يعني ما بيحتاجش الاستئذان. لا احنا بنتكلم هو لا يحتاج الاستئذان بس مش معناه نشبهه بالموت لهذا، لا، هو كونه لا يحتاج الاستئذان الجانب الاول، وان الناس لا تنكر عليه الدخول لانه من الاقارب، فممكن الشر يقع منه اكثر من غيره من هذا المأمن، من هذا المأمن فقط. ماشي. هو الشيخ أي الكلام كثيرة هو، بس أنت مستعجل شوية يعني ما فيش مشكلة. قال وأما ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو، طبعا أبو الزوج استبعد هذه طبعا إحنا قلناها، وما نقله القاضي عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت، ده تفسير تانه، أي فليمت ولا يفعل، برضو اعتبروا كلام برضو غير مقبول، ورجح الكلام اللي قاله في الأول اللي هو توقع الشر أو شيء من هذا القبيل. في عبارة تانية تفسير تاني وقيل معناه أو أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية. يبقى كما أن الموت هلاك للنفس، فالحمو إذا وقعت المعصية هلاك للدين لأنه ارتكب مفسدة، ارتكب مفسدة متعلقة. بيقول أو إلى الموت إن وجب الرجم، يعني وقع منه الزنا فاستحق الرجم، يبقى زي الموت بالضبط لأن الرجم حتى الموت. أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها لو زوجها حملته الغيرة على هذا الرجل أو من هذا الرجل الذي دخل. خلاص كده كل الكلام ده زي ما قال قاله الإمام القرطبي. يبقى في عدة توجيهات زي ما قلنا لحضراتكم. والله القرطبي أنا كنت بقصد القرطبي الأنصاري صاحب شرح مسلم. شرح مسلم. وطبعا في كلام كتير يعني ممكن تأخذه اتجاهين، الاتجاه اللي فات وهذا الاتجاه، ونكتفي بهذا ما فيش أي مشكلة يعني. في كلام برضو للقاضي عياض بعد كده أهوت معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، ويبقى شبيه بالموت برضو، فجعله كهلاك الموت. وهو الشيخ هنا برضو قال الكلام وارد يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفرأيت الحم والموت تغليص، يعني برضو بينبه أقارب الزوج أو أقارب الزوجة غير الأب وما إلى ذلك من هذا القبيل، ألا إذا دخلنا عليها فألا يكون لهم كلام يؤدي إلى الإفساد ويؤدي إلى الهلاك إلى آخره. خلاص اللي أنت قلت القرطبي في المفهم طبعا في شرح مسلم طبعا بيقول أن دخول المرء قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج. الناس ما بيتكلموش عن هذا، يقولك ده من الأقارب ما يخش براحته، فالرسول حذر منه لما يترتب عليه. بيقول أي لقاؤها بيقول حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج مخرج قول العرب الحرب الموت، أي لقاؤها يفضي إلى الموت، وكذا دخوله على المرأة يفضي إلى هلاك الدين زي ما قال، أو إلى موت الدين. خلاص أظن يعني في كلام كثير، نكتفي بهذا الكلام. بعد كده نقل الإمام النووي، ده عندكم في النووي برضو، اللي هي الأمور اللغوية في لفظ الحم، يعني ما فيش داعي لها ولا حاجة، بس ناخد المعاني المتعلقة بموضوع الحديث. ده يمكن في الروايات الأولى كلها، الروايات الثلاثة أو الأربعة الأول اللي اتكلمت عن عدم الخلوة، الأولى والثانية والثالثة، هيبدأ بقى هو في الرواية الرابعة اللي هي اللي بتتعلق بنفس الموضوع، ولكن بتدفع عن الإنسان ظن السوء. ماشي، اللي هو لما قرأنا على مسامعكم الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الرابعة: لم أرى إلا خيرا، اللي هي لما دخلوا على أسماء بنت عميس ودخل سيدنا أبو بكر فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لم أرى إلا خيرا، يعني بينفي عنها التهمة، أي لم أتهمها ولا أتهمهم، يعني لا رأيت منهم ولا منها في هذا اللقاء إلا كل إلا خير. وبعد كده إن الله قد برأها من ذلك، قال إن الله برأها من المفسدة ومن الشر ومن كذا ومن كذا إلى آخره. ماشي، مطالب بالروايات بالتأكيد من ناحية تفسير ما يتعلق بها من معاني. لا، كانت لا، أنا ما قلت لكش احفظ الروايات، بس أنت محتاج بها عشان تدلل، محتاج بها كل رواية قد تكون مشتركة في معنى معين إلى آخره. خلاص، يعني أنا في الامتحان ماشي هذكر لك أي رواية من الروايات دي، أنا هذكر لك عشان أسألك السؤال، هذكر لك أي، أختار لك جزء من رواية، وممكن أسألك عن بقية الروايات في معانيها، يعني تكملية دي بنسأل بها الفعل، كنا بنسأل بها معاه بإعداد الدعاء اللي لسه على قدهم كده، نقول له أكمل الحديث وكلام من هذا القبيل. لا. الروايات الأخيرة برضو زي ما قلنا في نفس الموضوع، لما قال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، طبعا يومي هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي من هذه اللحظة ومن هذا الوقت، يعني هي مش معنى بعد يومي هذا إن الأمر جائز في وقت دون وقت آخر، لا، ده المقصود هنا يعني عدم إباحة الدخول على النساء الأجنبيات مطلقا، قلنا سواء كانت بكرا أو سيبا، إلا بالاستثناء اللي ذكره هنا، قال على مغيبة، المقصود بها هنا المرأة المغيبة التي يعني غاب عنها زوجها، يعني منفردة، يعني خلاص. الإمام النووي عليه رحمة الله بيقول إيه؟ غاب زوجها عن منزلها، غاب زوجها عن إيه؟ منزلها، سواء هو بقى كان غائب عن المنزل وهو موجود في البلد برضو نفس المعنى، سواء كان مسافرا، يعني الأمر ليس خاصا بمن سافر خارج البلد أو شيء من هذا القبيل، لكن المهم أنه ليس موجودا في المكان. يطلق على إيه؟ نفس المعنى، بالتأكيد طبعا، يعني من مات زوجها لأي أحد أن يدخل عليها، معروفة دي، ضيفت عليك، يعني من مات زوجها مسموح، هي أشد النظرة إليها أكثر من غيرها، يعني موضع الشبهة أكثر، أقصد يعني، فهو هذا غياب وذاك غياب. خلاص، أهو بيقول سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد إلى آخره. خلاص، والقصة هو حتى قيل بسببها كان سيدنا أبو بكر غائبا عن منزله لا عن البلد، يعني إلى آخره. لكن النووي هنا علق، وأنا علقت على الكلام ده وإحنا بنقرأ الرواية، بيقول ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، ما قال إلا أن يكون معه رجلان أو ثلاثة زي ما قال في الحديث. لكن طبعا ليس المعنى على إطلاقه. أهو بيقول له والمشهور عند أصحابنا تحريمه، الإمام النووي يقول فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. يبقى مش أي أشخاص، لا، يكونوا من الصالحين، يكونوا ليس موضع شبهة. ولذلك قال في الآخر والمعنى إلا ومعه رجل ثقة أو ثقتان. وهنا المقصود بالثقة الصلاح والتقوى وما إلى ذلك من هذا القبيل. خلاص. برضو الرواية الخامسة لما قال كان مع إحدى نسائه أو نقرأها معاكم فمر به رجل فدعا إلى آخر الرواية، هي دي برضو اللي هيتكلم عنها، اللي هي متكلمة عن الاعتكاف، وبيحكي القصة بقى أنه كان معتكف في المسجد واجتمع إليه النساء وجاء إلى آخره. وبعد كده اتكلم عن مر به رجل فدعا فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. يعني الروايات الأخيرة دي واضحة جدا، لما قال له فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، يعني أنا لا أظن بأحد سوءا كما قرأنا لحضراتكم. أهو يقول في الرواية الخامسة فمر رجلان من الأنصار فلما رأي، طبعا دي بعد الرواية اللي فاتت، رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع أي في المشي يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي تمهلا، لماذا تسرع؟ طبعا الشيخ بيتكلم عن معنى الرسل يعني إيه، بمعنى التمهل وأشياء من هذا القبيل. ونقل برضو رواية للبخاري بتؤكد نفس المعنى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره على رسلكما. ورواية فنظر إلى النبي ثم أجاز أي مضى استمر في المشي يعني إلى آخره. لكن برضو ابن حجر له ملحظ كده كتبه عندكم الشيخ، لو استمر ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهما، بل لما رأى أنهما ترك مقصدهما ورجع رد إلى آخره. لكن طبعا محتمل أن في أكثر من قصة، أن الكلام ليس هو نفس الكلام، لكن هو الكلام محمول على أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن يجعل لا يجعل للشيطان لهم سبيلا إلى آخره. ما هو لابد برضو يكون في محرم في البيت، يبقى تكون المرأة في مكان منفصل عن مكان العمل في حجرة مستقلة. لا، هي الخلوة لو كان معها في مكان واحد. ما أنا قلت لحضرتك هو إذا كان الزوج غائبا عليها أن تأتي بأحد محارمها يكون موجود، هذا هو الأولى. إذا تعذر ذلك فلا بد أن تأتي بأحد أقربائها أو شيء من هذا القبيل، ماشي، إلا أن تستقل في حجرة مغلقة تبقى بعيدة عن الخلوة. لكن الأولى أن يكون أحد المحارم موجود، وإلا فلا. ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الأمر غير جائز مطلقا إلا بوجود المحارم. علقنا طبعا على مسألة وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، الشيخ بيّنه وأنا قلت لحضراتكم أي الدار التي صارت بعد ذلك دارا لأسامة بن زيد، قال لأن ما كانش له دار مستقلة في ذلك الوقت. بعد كده هذه زوجتي فلانة، واللي هي بيّنتها بعض الروايات لما قال إنها صفية إلى آخره. وهنا فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، وبيّن هنا أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي نفى ذلك الرجل أن يظن بأحد سوءا، فمن باب أولى ألا يظن سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرواية زي ما بيقول الرواية الخمسة اللي تعجب فيه فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني أسلوب تعجب كيف يصف أو يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أي منقصة وأشياء من هذا القبيل. وبعد كده اللي هي عبارة إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وكلاهما بمعنى واحد. طبعا هو أنا من الإنسان المقصود ببني آدم عموما، وإن الكلام هنا شامل للرجال أو عام للرجال وللنساء معا، وده كلام. لكن بدأ الشيخ يفسر تفسير بسيط كده من قضية جريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، يا ترى هو على ظاهره ولا على سبيل المجاز؟ يعني فعلا الشيطان يجر حقيقة أم مجازا؟ ويبقى المسألة استعارة أو كناية عن الإغواء والوسوسة وأشياء من هذا القبيل. خلاص، يعني هل هو ظاهر يبقى الشيطان له قدرة على أنه فعلا يسير في الدم بالنسبة للإنسان، ولا ليس على ظاهره بمعنى أنه كناية أو استعارة للأمر الذي ذكرناه؟ والله من العلماء من قال مثلا لا يخرج عن الظاهر إلى المجاز إلا لضرورة، يعني إذا كان ذلك الأمر الظاهري غير يعني ما فيش ضرورة إن احنا نجري على المجاز. لكن بكلا الرأيين قيل يعني قد يكون المجاز هو الأولى في هذا الإطار، حتى لا نفتح الباب لمسألة تسلط الشيطان وأشياء من هذا القبيل. خلاص، لكن بكلا الرأيين قال العلماء. بعد ذلك آخر جزئية في الحديث لما قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. في كلام هنا للحافظ ابن حجر نقله الشيخ عليه رحمة الله أهو بقول، والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ظن السوء هنا بيتكلم عنها، ما بيتكلمش بقى عن هي مرتبطة بها. أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينسب إليهما ظن السوء، ولكن هو تخوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسوس لهما الشيطان. بيقول لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك، لأنهما غير معصومين، فالعصمة للأنبياء فقط. أو ده الكلام اللي قاله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وده كلام جميل جدا. يعني ما نقول مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أو قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شران، هل المراد بها أن يبعد عنهم ظن السوء؟ لا، إلا ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهم الشيطان فيقعان في الهلاك، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعلامهما بذلك الأمر حتى لا يقع في مثل ذلك. وناقل هنا رواية روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة وسألوا عن نفس الحديث، فأجاب الإمام الشافعي بهذه الإجابة التي قد تكون يعني قريبة من الإجابة الماضية لكن فيها شدة شوي. يقول قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، لأن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج عن الإيمان، ده معنى كلام الإمام الشافعي. هنا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد يخرجهما عن الإيمان، اتهم النبي والعياذ بالله بأنه يسير مع امرأة أجنبية، فده مسألة خطيرة جدا. خلاص، بيقول فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. يعني هنا الفرق بين التفسير السابق وتفسير الإمام الشافعي في معنى الهلاك هو إيه هنا؟ هل الهلاك في ظن السوء أو في الوقوع في معصية نتكلم في هذا الأمر، أو أن الهلاك المراد به الخروج من الدين زي ما قال الإمام الشافعي؟ خلاص، قال الكلام بقى البزار انه طعن في حديث في هذا الحديث، لكن طبعا هذا كلام بعد فالحديث وحديث ايه صحيح. خلاص بعد كده عندكم ما يؤخذ من الحديث، فنكتفي بهذا والله اعلى واعلم. يبقى نعم لو عاوزين تيجي انا موجود، انا قلت بس يبقى عندنا لو عاوزين نفوت الاسبوع القادم واجي لكم الاسبوع اللي بعده ما عنديش. أه؟ لا تراجعي او تراجعي يعني ايمان، خدنا كتاب الادب وخدنا ثلاث موضوعات من كتاب السلام، خدنا كتاب الادب خدنا ثلاث موضوعات من كتاب السلام. خلاص كده ماشي. حد له اي اسئله؟ ما هو اللي شرحناه اللي هيجي في الامتحان ان شاء الله. ها لا انا عاوز بس اختي بس اللي تتكلم عشان اسمع. انا قلت اللي في اللقاء الماضي تذاكروا من فتح المنعم شرح حسن مسلم في جميع الاحاديث مع صحيح مسلم بشرح النووي. ادب السلام في الموضوعات التي اخذناها. نعم موضوعين اثنين في السلام، السلام عموما والسلام على اهل الكتاب، والموضوع بتاع اليوم تحريم الخلوه بالاجنبي، هم دول الثلاث موضوعات بجانب كتاب الاداب كلها. هو كتاب الاداب متضمن هم الثلاث ابواب فقط، وكتاب السلام اخترنا منه ثلاثه، يبقى ست موضوعات. عشان بس الاخوان قالوا طب صورنا الاوراق، فانا حبيت اريحكم خالص وقلت خلاص هناخد كتاب فتح المنعم بجانب صحيح مسلم بشرح النووي. طب بالنسبه لا يعني اذا كان زي ما شرحنا في حديث اليوم كده، اذا كان بعض اللغويات متعلقه بمعنى الحديث اقرايها، لكن اللغويات الدقيقه ما فيش مشكله يعني. فقه الحديث طبعا هو الاساس، هو كل صلب الكلام في فقه الحديث. ده سؤال ما يسالوش الا طالب في الاعدادي مش في دراسات علميه، انت تساله للان ما يؤخذ من الحديث. ماشي جزاكم الله خير. عايزين اي حاجه؟ طيب نسال الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد. السلام عليكم. انت تسكت خالص، انت هتودينا في داهيه على الموضوع كله حاجه.